إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإسلام هو دين الله، وهو دين الفطرة والكمال والتمام، ودين الصلاحية لكل زمان ومكان وأمة، دين اليسر ورفع الحرج ورفع المشقة، دين الاعتدال والتوسط في العبادات والطاعات والأحكام، دين الرحمة، دين الوفاء، دين الوفاء بالعهود والمواثيق، دين الاجتماع والائتلاف والاتفاق، دين المحبة، دين الخلق الحسن والمعاملة الطيبة، دين العلم، ودين الرفق واللين في الأمر والنهي، دين العدل والإحسان، دين العدل الذي أمر المسلمين أن يعدلوا مع إخوانهم وغير إخوانهم، أمرهم أن يلتزموا العدل في جميع حياتهم وأن يحسنوا إلى الناس. فهذه الآية التي تعتبر من أجمع ما نزل في القرآن الكريم، والتي اعتاد المسلمون أن يسمعوها في خطب الجمعة وفي غيرها، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية قرن الله تعالى فيها العدل بالإحسان، لأن العدل وحده لا يؤدي إلى ما يطلب منه، لأنه قد يؤدي إلى الجور. فمن أراد أن يأخذ حقه كاملا فقد يقع فيما لا يحل له، لكنه إذا أخذ العدل ومعه الإحسان ترك بعض ما يستحقه رغبة فيما حثه الله تعالى عليه من الإحسان. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي شهداء بالعدل، تقولون العدل وتعملون به، تطبقونه على أنفسكم وعلى غيركم. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أي لا تحملنكم عداواتكم لبعض الناس أن تجوروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الإسلام حرم الظلم وجعله من كبائر الذنوب، وتوعد الظالمين، فقال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويهدد الله تعالى الظالمين فيقول: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والحديث في الصحيحين: ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخبر أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يستجيب دعاء المظلوم، وهذا قد أخرجه البخاري في الصحيح، قال العلماء: ولو كان المظلوم الداعي كافرا. لماذا؟ لأن الله حكم عدل، يحب العدل ويبغض الظلم، والإسلام كرم الإنسان مطلقا وفضله على غيره من المخلوقات. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولتفضيل الله لبني آدم أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لهدايتهم إلى الصراط المستقيم، فمن قبل الرسالة وحمل الأمانة نال هذا الشرف بأسمى معانيه، ومن اتبع سبيل الشيطان واعتنق طريق الغواية خسر هذه الكرامة، ونزل بسبب ذلك إلى درجة الحضيض في الذل والمهانة، كما قال ربنا جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الإسلام حفظ لغير المسلمين حقوقهم ما داموا لم يناصبوا المسلمين العداء، ولم يتسلطوا عليهم بشيء من الأذى، فهم على عهدهم وذمتهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بل أمر ربنا جل وعلا بحسن الخلق مع عموم الناس، فقال جل من قائل: وقولوا للناس حسنا. وهذا أمر مطلق لم يحدد فيه ربنا تبارك وتعالى من أولئك الناس، فيظل على عمومه. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أي الناس عموما. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نحسن إلى من أحسن إلينا، وأباح لنا أن نبر ونصل من يصلنا من غير المؤمنين، فقال جل من قائل سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ولكن أقواما تركوا هذه التعاليم كلها وعدوا على إخوانهم من المسلمين، يدمرون ويفجرون ويقتلون ويعتدون وينسبون ذلك كله إلى الدين، والدين منه بريء، وإنما هذا من الإجرام والإرهاب المبين. والإرهاب في لغة العرب مشتق من رهبة، والرهب هو الخوف والذعر والفزع، ولكن شريعة الإسلام لم تعرف الإرهاب مصطلحا مثلما عرف في هذا العصر، وإنما ورد في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالمعنى اللغوي. وليس كما يفيده هذا المصطلح العرفي الذي عرفه الناس به في هذا العصر. جاء في لسان العرب: رهب خاف، ورهب الشيء خافه، والرهب الخوف، وترهب غيره إذا توعده، وأرهبه ورهبه إذا أخافه وأفزعه، واسترهبه استدعى رهبته حتى رهبه الناس. وأما في الاصطلاح المعاصر فقد اختلفت الهيئات العلمية والقانونية والدول في جميع القارات، اختلفوا جميعا في تعريف الإرهاب، وكل دولة من هذه الدول وكل مؤسسة من تلك المؤسسات وكل هيئة من تلك الهيئات تعرف الإرهاب بما يتمشى مع مصالحها وبما لا يقف في وجه توجهاتها. ولهذا كثرت تعريفات الإرهاب، ولعل من أحسن التعاريف مع كونه تعريفا مطولا مستوفيا بيانيا هو تعريف وزراء الداخلية والعدل العرب الذين قالوا فيه: إن الإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو باحتلالها أو بالاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر. والمتأمل في الأبحاث والكتب التي تناولت الإرهاب يجد تعاريف كثيرة جدا، ولكنها مهما تعددت فإنها تتفق على قاسم مشترك تضمن الحد الأدنى منه في ثلاثة عناصر: أن الإرهاب استخدام غير مشروع للعنف، وأن فيه قصدا للترويع العام، وأنه يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية. كما أن المتأمل في نصوص الشريعة الإسلامية التي وردت في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن في الشريعة الإسلامية جريمة تنطبق على جريمة الإرهاب، ويدخل فيها الإرهاب دخولا أوليا. هذه الجريمة هي جريمة الإفساد في الأرض، وقد تناولها القرآن الكريم في كثير من المواضع وحرم إتيانها وذم فاعليها وبين سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن أجمع تعريف للإرهاب هو أن يقال: الإرهاب الإفساد المروع. وبهذا يكون متضمنا لأمرين: الأول الإفساد وهو ضد الإصلاح، والمفسد سوى المصلح. وقد حرم الله تعالى الفساد في الأرض وبين سوء عاقبته في الدنيا والآخرة في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما الأمر الثاني فهو المروع، ويخرج به غير المروع، وهو الجرائم العادية كالسرقة العادية والقتل العادي وغيره، فهذا لا يروع العامة لأنها جريمة مقصودة خاصة بمن اتجهت إليه وليست لها صفة العموم، ولهذا لا تكون داخلة فيما يخيف الناس ويرهبهم، ويكون لها صفة العموم التي تتناول الأبرياء وتتناول المرافق العامة إلى غير ذلك مما يكون ضرره عاما على الأمة. إذا ما كان ذلك كذلك فإنها تكون داخلة في الإرهاب من أوسع باب. ومن الأدلة على تحريم الترويع قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم في صحيحه. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الملائكة تلعنه دليل على أن الأمر يتعلق بكبيرة من كبائر الذنوب والإثم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني، رواه مسلم في صحيحه. ولا يدخل في تعريف الإرهاب المقاومة الوطنية لاعتمادها وسيلة لممارسة الحق في رفع الظلم وتقرير المصير، حيث إن الشريعة الإسلامية تجعل للمظلومين طريقا في الانتصار لأنفسهم، ورب العالمين جل وعلا يقول في القرآن المجيد: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ويقول تعالى في مدح المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وفي بيان لمجلس هيئة كبار العلماء في مثل ما تتعرض له مصر من أحداث، استعرض المجلس ما جرى من تفجيرات وأحداث استهدفت تخريبا، واستهدفت قتل أناس معصومين، وأحدثت فزعا وإزعاجا، كما استعرض ما اكتشف من مخازن للأسلحة ومتفجرات خطيرة معدة للقيام بأعمال تخريب ودمار. ولأن مثل هذه الاستعدادات الخطيرة المهيئة لزعزعة الأمن تحدث قتل الأنفس وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة وتعرض مصالح الأمة لأعظم الأخطار، فنظرا لما يجب على علماء الإسلام من البيان تجاه هذه الأخطار من وجوب التعاون بين أفراد الأمة كافة لكشفها ودفع شرها والتحذير منها وتحريم السكوت عن الإبلاغ عن كل خطر يبيت ضد هذا الأمر، رأى مجلس هيئة كبار العلماء وجوب البيان لأمور تدعو الضرورة إلى بيانها في هذا الوقت، براءة للذمة ونصحا للأمة وإشفاقا على أبناء المسلمين من أن يكونوا أداة إفساد وتخريب وأتباعا لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة. وقد أخذ الله تعالى على أهل العلم الميثاق أن يبينوا للناس، فقال الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه لذلك كله وتذكيرا للناس وتحذيرا من التهاون في أمر الحفاظ على سلامة البلاد من الأخطار. فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء بيان ما يلي: القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير وعدوان على الأنفس المعصومة وإتلاف للأموال المحترمة، فهو مقتضي بالعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة ومقتضيات حفظ سلطانها وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية. وهي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويقاتل لعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني، رواه مسلم. ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجير وقتل هو من الجهاد فذلك جاهل ضال، فليست من الجهاد في سبيل الله في شيء. ومما سبق فإنه قد ظهر أن ما قام به أولئك ومن وراءه إنما هو من الإفساد والتخريب والضلال المبين، وعليهم تقوى الله عز وجل والرجوع إليه والتوبة والتبصر في الأمور وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد وليست في حقيقتها من الدين، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين. وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم بهذه الأعمال ووجوب ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله. وإذ تبين ما سبق فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما تقوم به الدولة أعزها الله بالإسلام من تتبع لتلك الفئة والكشف عنهم لوقاية البلاد شرهم ولدرء الفتنة عن ديار المسلمين وحماية بيضتهم. ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويحذر المجلس من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله من آوى محدثا، رواه مسلم. وقد فسر العلماء المحدث في هذا الحديث بأنه من يأتي بفساد في الأرض، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في من آواهم فكيف بمن أعانهم أو أيد فعلهم؟ ومنذ ساعة أو تزيد قليلا مرت ثلاث ناقلات للجنود برفح، وبعد مرور تلك الناقلات المحملة بجنودها انفجرت عبوة ناسفة، فمرت الجنود بسلامة الله جل وعلا بناقلاتها. وبقي السؤال: أينزل أولئك الزارعون من السماء أم يخرجون من الأرض؟ إنهم يحيون بين الناس فكيف يتسترون عليه؟ وأين بيان الدين والشرع في مثل أولئك الذين يؤذونه؟ من أين يخرجون؟ ومن يسهل لهم عملهم؟ ومن الذي يتستر عليهم؟ إنهم بداهة لا ينزلون من السماء، بداهة لا يخرجون من باطن الأرض، وإنما يحيون بين الناس. فهؤلاء حكمهم معلوم معروف، وعلى الجهات الرسمية الدينية أن تجتهد في إصدار البيان الموثق بحكم فعل أولئك المتسترين. بل إن القانون العسكري يقضي بأن من علم ولم يبلغ فحكمه حكم الفاعل سواء بسواء. فإذا كان ذلك كذلك، فكيف بالشرع الذي لا يرضى عن الفساد والإفساد؟ كيف يكون ذلك من أقوام يحيون بين المسلمين، يتستر عليهم من يتستر عليهم، ويؤويهم من يؤويهم من الملعونين بنص رسول الله: لعن الله من آوى محدثا، فهو ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يهيب المجلس بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق، ويستنكر ما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه لكونه من أخطر الأمور وأشنعها. وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم، وحذر عباده منها، وبين أنها من أمر الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من أمر الشيطان. وقد قال جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ هذا الإجرام، فإن على ولي الأمر أن يحيله إلى القضاء ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين. وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها وكشف زورها. ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات، وهو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فيعظم خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، ومن القول في دين الله بالجهل والهوى، لأن ذلك استهداف للأغرار من الشباب ومن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوى، والتدليس عليهم بحججها الواهية، والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة. وكل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام، ولا يرتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود الشريعة وعقل أهدافها السامية ومقاصدها الكريمة. وعمل هؤلاء المتقولين الذين يتقولون على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة ونشر العداوات بين أبنائها. على ولي الأمر منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه وعلى أهله، ويربطون بين ما وقع وبين التدين الحق والمؤسسات الدينية. دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع، وأوجب الله ذلك في كتابه الكريم، وحرم التفرق والتحزب. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فبرأ الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين فرقوا دينهم وحزبوه وكانوا شيعا، وهذا يدل على تحريم التفرق وأنه من كبائر الذنوب. وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك السمع والطاعة، وأيضا بالرفع عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم: ولو استأثروا عليك بالثروات وحرموك حقك فلم يوصلوه إليك، فعليك بالسمع والطاعة كما أمر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وقد سار على هذا سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنه ومن جاء بعدهم يتبعهم بإحسان، ساروا جميعا على هذا الأمر الكبير في وجوب السمع والطاعة في غير معصية، وهذا إجماع عند المسلمين. وكل من رد هذا الإجماع فهو إما جاهل وإما صاحب هوى. لكل ما تقدم ذكره، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يحذر من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة الذين ظهروا في هذه الأزمان فقلبوا على المسلمين أمرهم وحرضوهم على معصية ولاة أمورهم والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ستكون هناك وهناك، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة. والواجب التمسك بهذا الدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. الواجب وتربية النشء والشباب على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم على منهاج نبوة النبي الكريم، حتى يسلموا بتوفيق الله من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة، وحتى ينفع الله بهم أمة الإسلام ليكونوا حملة علم وورثة للأنبياء، ليكونوا أهل خير وصلاح وهدى. ويكرر المجلس التأكيد على وجوب الالتفاف حول قيادة البلاد وعلمائها، ليزداد الأمر تأكيدا في مثل هذه الأوقات أوقات الفتن، كما يحذر الجميع حكاما ومحكومين من المعاصي والتساهل في أمر الله. فشأن المعاصي خطير، وليحذروا من ذنوبهم، وليستقيموا على أمر الله حكاما ومحكومين، وليقيموا شعائر الله

وهي خطيرة جدا على الإسلام والمسلمين. فمن تشويه صورة الإسلام والمسلمين، فإن آلة الإعلام الغربي وهي متعصبة ضد المسلمين لا تفتأ، تعمل جاهدة على تشويه صورة الإسلام وصورة المسلمين، وتجهد في الصد عنه وعنهم، وفي إقامة الحواجز بين الناس والإسلام العظيم. ومن الآثار المدمرة ترويع الآمنين وسفك الدماء المعصومة والأمن والاستقرار، نعمة عظيم نفعها كريم مآلها، هي مظلة يستظل بها الجميع من حر الفتن والتهارج، وهذه النعمة يتمتع بها جميع الناس، بل إن البهائم تتمتع بنعمة الأمن أيضا، تطمئن مع الأمن وتذعر وتعطل مع الخوف واضطراب الأوضاع وتهارج الهمج الرعاع. فنعوذ بالله من الفتن التي تعمي الأبصار وتصم الأسماع، وبنعمة الله وبالأمن تعمر المساجد ويرفع الأذان ويأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كما بين علماؤنا من سلفنا في حق ولي الأمر، فإن بوجوده يحدث ذلك وتأمن السبل وترد المظالم لأهلها، فينتصر للمظلوم ويرضع الظالم، تقام الشعائر ويرتفع شأن التوحيد من فوق المنابر، ويجلس العلماء للإفادة ويرحل الطلاب للاستفادة، وتحرر المسائل وتعرف الدلائل، ويزار المرضى ويحترم الموتى، ويرحم الصغير ويدلل، ويحترم الكبير ويبجل، وتوصل الأرحام وتعرف الأحكام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكرم الكريم ويعاقب اللئيم، بالأمن استقامة الدنيا والآخرة، وبالأمن صلاح المعاش والمعاد والحال والمآب. ولما كان الأمن بهذه المثابة العظيمة امتن الله سبحانه وتعالى به على قريش، فقال جل وعلا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي حديث عبد الله ابن محصن الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعائه لطلب الرزق، إذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فضرب الأمن أولا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فطلب من ربه نعمة الأمن قبل نعمة الرزق من الطعام والشراب. الناس لا يهنؤون بالطعام والشراب مع وجود الخوف، مع وجود الفزع، لأن الخوف تنقطع معه السبل، وبواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخر. لذلك رتب الله تعالى على قطع الطريق أشد العقوبات، تفجيرات وغيرها من الأعمال الإجرامية بثت الرعب في قلوب كثير من الناس، وأدخلت إلى نفوسهم الهلع والخوف والجزع والفزع، أشعرت الناس بعدم الأمن على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ما دام ثمة من يستحلها ويرى أنه يفعل ذلك تقربا إلى الله، ولا حرج عليه إذا فعله في دين الله. افتقاد الناس للأمن والأمان على نفوسهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم لا فرق فيه بين رجل وامرأة وشيخ وطفل، فالجميع يفتقد الشعور بالأمن، وهذا من أعظم الضرر والحرج، وترتب عليه مفاسد لا حصر له. من آثار الأعمال الإجرامية استغلال أعداء الإسلام لهذه الأعمال الإجرامية من أجل تشويه صورة الإسلام والمسلمين. كم غلقت مؤسسات خيرية وهدمت من تجمعات دعوية، كم حجب من خير وكم فتحت من منافذ الشر، وكل ذلك بسبب ما قدمت أيدي أولئك المجرمين، والله عز وجل حسيبهم. ونسأل الله أن يكف عن المسلمين شرهم. ألا إن البيان من أوجب ما يكون على المسلمين، فكل من آتاه الله أثارة من علم فعليه أن يبين للمسلمين أمرهم، وأن يحذرهم، وأن يراغبهم، وأن يرحبهم، وأن يدلهم على سلوك الصراط المستقيم وانتهاج المنهاج القوي. وعليهم ألا يؤووا محدثا، فيجب على كل من آتاه الله أثارة من علم أن يرهب المسلمين وأن يحذرهم من مغبة إيواء المحدثين من أصحاب الإفساد في الأرض، فإن من آوى محدثا فهو ملعون بلعنة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من آوى محدثا، فلتبين ذلك للمسلمين. ولكن كثير ممن يتكلمون في الدين هم ينتمون إلى الفئات الضالة، وإن حسبوا على طريق لا عنف فيه ولا تبذير ولا تكفير، وهم في الحقيقة أصحاب التكفير والتبذير. وزارة الأوقاف قد حددت صفة معينة لكل من يعتلي منبرا يتبع مساجده، هذه الصفة هي صفة الأزهرية، أن يكون أزهريا. ولا بد مع ذلك من نصيحة لأولئك بأن يطهروا صفوف الأزهريين. كم من جيل تربى على يدي عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان المفسدين، الرجل عنيد لكلية أصول الدين، كان معيدا ثم مدرسا مساعدا ثم مدرسا ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا ثم رئيس قسم ثم صار عنيدا للكلية. كم من أجيال تخرجت من تحت يدي، أليس بأزهري؟ فلتطهر أيضا صفوف الأزهريين. ألم يكن على منصة إشارة رابعة؟ ألم يكن مفتيا للجماعة؟ ألم يكن وزير الأوقاف السابق عميدا لكلية الدعوة؟ كم تخرج من تحت يده من الأزهريين الذين يقفون على المنابر وفي المحافل، فلتطهر أيضا صفوف الأزهريين. ألم يكن من مستشاريه من هو أستاذ للحديث بكلية أصول الدين قسم التفسير بطنطا، وكان يقف على منصة إشارة رابعة؟ كم من أولئك الأزهريين الذين ربوا تلك الأجيال هم منحرفون انحرافا ظاهرا وباطنا، وهم متعصبون. ينبغي أن تطهر أيضا صفوف الأزهريين، وإلا وقعنا في الشرك، وإلا وقعت الأمة في الشرك. كيف؟ إما بسوء نية بحجر المعتدلين بحجة أنهم ليسوا بأزهريين، مع تخلية المكان للأزهريين وفيهم كثير من المنحرفين. فالذين تخرجوا من تحت أيدي أولئك المذكورين، فيكون ذلك بسوء نية إخلاء للمجال ليصول ويجول، أو بحسن نية. لابد من درس هذا الأمر درسا عميقا، وهنالك معايير للتقويم سوى هذه المعايير. فهذه المعايير فطيرة لا عمق لها، وهي لا تؤدي إلى خير. فينبغي أيضا أن تطهر صفوف أولئك، فكثير منهم ما زال إلى يوم الناس هذا ينعق على المنابر بالدعوات إلى النظام السابق البائد، ويرى في منامه في ليالي الصيف التي ينحسر فيها الغطاء، يرى أوهاما بعودة الفاشل على حصان أبيض شاهرا سيفا طويلا عريضا يقول خضر جعف. يمنون الناس بالمن والسلوى، ويقوم بالتطهير في تلك المساجد عوام المسلمين. فعوام المسلمين هم ذلك المرشح الذي يترشح فيه كل من خالف الفطرة في أمثال هذا الأمر الفطري العظيم. والله أسأل أن يغفر لنا أجمعين. كثير من الناس الذين يصنعون ما يصنعون من تبفير المسلمين بلا موجب، وما يترتب على ذلك من السباحة الدماء والأموال والأعراض والتفجير والتدمير والتخريب والإفساد والفساد إلى غير ذلك من المحظورات، كثير منهم يحتاج إلى تأهيل عقلي ونفسي في المصحات العقلية، وأولى بهم أن يكونوا خلف أسوار البيمارستان، فهم مرضى حقيقة. أنا أدري ما أقول، أكثر هؤلاء من المرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية، وهي ظاهرة وجلية بأعراضها عليهم في حركاتهم وسكناتهم وفي فلتات لسانهم وفي كتاباتهم. فهؤلاء سلب الله منهم نعمة العفو، وذلك بالذنوب. نسأل الله أن يرزقنا جميعا التوبة النصوح. وإن من عقوبات الذنوب أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، وقوله واتقوني يا أولي الألباب، وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. أي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو عام ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة

أيها المصريون، إن هذه الموجة موجة عاتية، ربما لم تمر عليكم من قبل، فإن الإسلام قبل ذلك لم يكن يستظل بظله ولا يستتر بستاره من أجل تفويت أمثال هذه الأعمال الإجرامية. المجرم كان مجرما، يكون مخالفا للدين ولسنة سيد المرسلين. أما كثير من المجرمين في هذا العصر هم يتزيون بزي العلماء ويسفهون من عارضهم ويكفرون ويخرجونه من الملة ويحكمون عليه بأنه صار مستباح الدم والعرض والمال إلى غير ذلك، وكل ذلك باسم الإسلام. يدمرون باسم الله ويفجرون باسم الله ويقتلون باسم الله ويهتكون الأعراض ويستبيحونها باسم الله وباسم الجهاد في سبيل الله. نكاح الجهاد، لم يبق إلا النكاح حتى يجاهد فيه، جوهد في كل سبيل بكل طريق، فلم يبق إلا النكاح. فهيا يا رجال، أي شيء هذا؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يحفظ وطننا وجميع أوطان المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.